الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار: باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المرتد أو صحة إسلام المميز. هذا في إحكام الطفل في حكم بإسلامه أو بكفره بما يحكم عليه، هذا حسب حاله الذي يولد أو الذي يوجد عليه. وذكر فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله، يتلو جزءا من الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية متفق عليها أيضا قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت منهم وهو صغير، يعني من الكفار؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط هذا كان من أشد المعاويين والمؤذين والمخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في أقدر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين عليه وعلى من معه من المشركين، أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. فلما أتي به، سيأتينا في التفصيل، قال: من للصبية؟ هذا الأثر عن ابن مسعود. قال: لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال، يعني عقبة: من للصبية؟ يعني أبناء. قال رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر: النار. قال لما قال له من للصبية قال: النار. وفي رواية رواه أبو داود والدارقطني في الإبراد، وقال فيه: النار لهم ولأبيهم. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، يعني الحلم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. رواه البخاري وأحمد. وقال فيه: ما من رجل مسلم. والشيخ المؤلف الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، ويقول: وهو عام في من إذا كانوا من مسلمة، يعني أولادا لهذا المسلم من أم مسلمة أو كافرة. قال البخاري: فكان ابن عباس مع أنه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. ابن عباس كان مع أبيه ويعني لم يكن على دين قومه قريش قبل أن يدخلوا في الإسلام. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وفيها أحاديث أخرى ستأتي فيها بيان. أولا الحديث الأول الذي فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى الفطرة هنا فطرة تطلق على عدة معاني، منها الخلقة. الفطرة يعني الخلقة التي يخلق المخلوق أي مخلوق عليها، فطرة الناس أو فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة الجبلة يعني أصل الخلقة التي يخلق عليها أي كائن. والمراد بالإنسان هنا يعني مثلا فطرة الإنسان، يعني خلقته التي يخلقه الله عليها، هذا معنى. والمعنى الآخر الدين، الفطرة يعني الدين والمعتقد، وأنه على دين الإسلام، دين الفطرة الذي هو دين الإسلام. وأهل المعاجم، الشيخ ينقل عن صاحب القاموس يقول: والفطرة أيضا هذا في الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح الفقهاء فطرة صدقة الفطر، وعامة المسلمين يقول عنها فطرة، صدقة الفطر، زكاة الفطر يسمونها فطرة. وأيضا الخلقة التي خلق عليها القاموس، صاحب القاموس يقول والخلقة التي خلق عليها المولود في رحم أمه والدين، يعني ثلاثة معاني، الفطرة تطلق على الخلقة التي خلق عليها الإنسان، وعلى اصطلاحا شرعيا على زكاة الفطر، وعلى الدين، والمراد بها هنا الدين، المراد بها هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة يعني على الدين الحق على الإسلام، يولد صحيحا صافيا لا شركة ولا مجوسية ولا يهودية ولا نصرانية ولا أي فكر يعني ولا إلحاد، إنما يولد على الفطرة الصحيحة السليمة. ثم يأتي بعد ذلك ما يمكن أن يغيره ويبدله بالتربية التي ينشأ عليها، وهذا الحديث واضح في ذلك، يولد الإنسان ما من مولود إلا يولد على الفطرة يعني على دين الإسلام، ولهذا معلوم بديهة أن الإسلام هو دين الفطرة. وأيضا لما يربى المسلم على الإسلام ما في تغيير، لا يغيره عن يعني فطرته التي فطر وجبل وخلق عليها، إنما الذي يغير ويبدل هي الأهواء والبدع والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو أي دين أو فكر آخر يحصل له يغيره عن فطرته التي فطر عليها. نعم، قوله بالحديث هنا سنأتي على مسألة يعني أو أثر الحال الذي يكون عليه المولود فيما بعد. قوله بالحديث هنا يؤكد أن الإنسان يولد صحيحا لا تأثير عليه، صحيح فطرة عن الفطرة الصحيحة النقية الصافية، فيقول في الحديث كما تنتج البهيمة جمعاء، بهيمة مثلا عام تنتج يعني يأتي نتاجها، كيف يأتي نتاجها؟ في الغالب، في الغالب يعني غير مشوه، جمعاء يعني سليمة الأعضاء، سليمة الجسم، لا تشويه فيها، لا وسم فيها، لا يعني لا شيء فيها، إنما سليمة جمعة. ثم أشار قال هل تحسون فيها من جدعة؟ والجدع هو قطع أما قطع الأذن أو الأنف أو القرن أو كذا إلى آخره، هذا يحصل بعد أن تأتي البهيمة جمعة سليمة. فيقول الإنسان يولد من حيث فكره أو من حيث جبلته وطبعه على الدين، على دين الحق، وهو دين الإسلام، دين الفطرة، التوحيد، وهو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم. ثم بعد ذلك ينشأ التغير في الأفكار وفي المعتقدات، وهذا حسب ما ينشأ عليه الإنسان. ثم أبو هريرة رحمه الله تعالى وأخذ من فهمه للنصوص الشرعي ولما عرفه من مخالطته ومجالسته وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة هذا الدين، يؤكد ويستدل بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا حديث متفق عليه. ثم في رواية أخرى لما سئل قال يا رسول الله أفرأيت من يموت منه وهو صغير، وهنا الشاهد في مسألة أبناء الكفار ما حكمهم، صغار أبناء الكفار الذين يولدون في بيئة كفرية أو الذي يولد لأبوين كافرين ثم يموت وهو صغير لم يبلغ سن الرشد سن التكليف، فما حكمه؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت من يموت منهم وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا شيء، هذا حديث متفق عليه، قالوا في رواية متفق عليها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين أبناء الكفار الذين يموتون وهم صغار لم يبلغوا سن التكليف ما حكمهم؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لاحظ بما كانوا عاملين، بمعنى أنه ما كان مكتوب عليهم ماذا سيعملون، نرجع إلى ما ثبت وصح حديث ابن مسعود، رسول صلى الله عليه وسلم قال يمكث أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم معلقة مثل ذلك ثم مرغة مثل ذلك ثم يؤمر بأربع كلمات، أيوة بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد إلى آخره. إذن فيكتب عمل إنسان، يكتب عمله قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، مكتوب هذا الكتاب الأزلية، وهذا هو القدر الأزلي المكتوب الذي لا يعلمه الإنسان إلا بعد وقوعه. ثم يأتي التكليف، وهذه الإرادة التي يسميها أهل العلم الإرادة الشرعية، الشرعية. فإذا بلغ سن التكليف وأخذ وأعطي استكمل عقله، والتكليف إنما يكون بعد سن البلوغ، يعني بعد أن يكون الإنسان يتكون العقل يستوي عقله بحيث أنه يعرف الحق والباطل والأدلة والنظر في آيات الله المحسوسة والحسية والمعنوية. يتعلق التكليف قبل ذلك هو مرهون بعمله، مكتوب عليه شقي أو سعيد، سيعمل معه يعني عمل السعداء أو يعمل عمل الأشقياء. ثم لما يأتي التكليف والأمر من الله سبحانه وتعالى المعلق بالعقل الذي أمدعه الله فيه هذا الإنسان وعلق عليه التكليف وأعطاه من الأدلة والبراهين السمعية والعقلية ما يعرف به الحق والباطل والصحيح من الفاسد والدين الحق من غيره، ومن هنا تعلق التكليف. فقد ييسر لما كتب له، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق أو لما خلق له، يعمل يعني من أراد به الله سبحانه وتعالى، من أراد به كفر يبقى كافر، ومن أراد به الإيمان يبقى مؤمن يعمل عمل المؤمنين. ولكن لا يقول أن أحد كما قال بعض الكفار وبعض يعني الملحدين وبعض القدرية من الذين ينتسبون للإسلام يقولوا إذا الأمر فكتب قال فما العمل يعني، أو لا يقولون هذا. هذا السؤال سأله الصحابة فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يقولون يعني المكتوب على الإنسان والمقدر عليه قد قدر، إذن فهو مسير في حياته وليس بمخير. الكلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يعني لما سئل عن هذا قال عليه الصلاة والسلام اعملوا اعملوا، لأن الله أعطاك القدرة وأعطاك العلم وأعطاك الفهم وأعطاك العقل وبين لك بالأدلة الحق من الباطل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقال اعملوا، فكل يسر لما خلق له. وما في أحد يعرف أنه من الأشقياء أو من السعداء إلا بعد أن ينتهي أجله، يعني بعد أن ينتهي ويذهب من هذه الحياة ينظر لعمله هذا الذي عمله الذي عمله كان من الأشقياء ومسرع. قد يكون رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يصبر عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وكذلك العكس. لكن هذا يعني موطن مزلة وقع فيه كثير من الذين تركوا أو ابتعدوا عن النصوص الصحيحة والأدلة الشرعية الصريحة، وأخذوا يستعملون عقولهم فيما لا دخل لها فيه ولا تستطيع، فزلت أقدامهم، ومنهم من أنكر يعني القدر، ومنهم من أنكر العمل، ومنهم من كفر. والسنة والشرع والوسط والحق مع أهل السنة والجماعة، وهو أن الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره الأزلي ويعمل كما أمره الله في حياته الدنيا حيث يسر له أمر العمل ووضح له الأدلة وأعطاه العقل الذي يستطيع أن يفهم به الحق من الباطل والخير من الشر وكلفه بناء على ذلك. فهو هنا مكلف مأمور، ولا يقول أن ما كتب لي أو ما كتب علي خلاص يأتي. سأسألك سؤال، وأنت أيها أي إنسان من الناس الأشياء على العقل السليم يعني الذين ينظرون في حياتهم ولمصالح حياتهم، أغلب الناس لا تنظر إلى الكسول أو الحامل أو هذا الذي لا يريد أن يعمل، معظم الناس ماذا يفعلون في حياتهم لأكل معيشتهم لذين معيشتهم؟ أليسوا يعملون؟ يذهب ويكد ويجد ويجتهد ويأكل وكذا، ومنهم من يتجاوز المباح ويذهب إلى المحرم من أجل أن يجمع المال. طيب لماذا يجلس ويقول خلاص ما دام كتب لي أنا أنتظر حتى يأتيني المكتوب؟ لا، إذا فبما أنك لحياتك لعيشك لمأساتك لمعيشتك لواجهاتك لكذا في دنياك تعمل من أجل أن تحصل، وفعلا إذا عملت ستحصل، وهذا أيضا مما كتبه الله لك. فإذا كان الأمر كذلك فهذا بديهي، بالسؤال بديهي أو أمر بديهي طبيعي. إذا لا يحصل شيء في الغالب إلا بالعمل في هذه الحياة الدنيا. فكذلك ما يتعلق بالتكاليف، لا تقول أن أنا والله كتب لي سعيد أقوم من السعادة أو شقيب أقوم من الشقاوة وخلاص ولا أعمل. لا، اعملوا فكل ميسر بما خلق له. وهنا الحديث فيه إشارة إلى أن كل مولود يولد على الفطرة الصحيحة. ثم مسألة التحول إلى الباطل أو البقاء على الحق، هذا مرهون بالنشأة والتربية التي ينشأ عليه الإنسان. والحديث الآخر يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه خلقت عبادي ايش؟ حنفاء. حنفاء يعني على الفطرة على دين الخلق. اجتالتهم الشياطين. نظر هناك ابتلاء واختبار وامتحان من الشياطين، شياطين الجن والانس. ومن هنا يأتي مسألة وجوب الحرص على التربية الصحيحة والنشأة الصحيحة وأهمية مسؤولية الوالدين عن أبنائهم في تربيتهم ونشأتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن هذا مسؤول عن نفسك وعن من تعولهم، عن أهلك وأبنائك وأسرتك، عن في تربيتهم. فالتربية لها أثرها الكبير، وهي التي في الغالب يعني إما تبقي الإنسان على الحال السوي الذي هو عليه وتنشئه وتقويه وتنميه على هذا الحال، وإما أن تنحاز به يمينا أو شمالا. وانكم الشاهد هنا في الحديث أن الأطفال الصغار دون أو الصغار دون سن الرشد إنما أو عند ولادتهم يولدون على الفطرة، وأن أبناء الكفار الذين يعيشون في بيئة كافرة أو الولد الذي يولد بين أبوين كافرين وغالبا أنه سينشأ على دين أبوين، فمن كان لأبوين كافرين فحكمه، طبعا الحكم بالنسبة للمولود هذا حكم في الدنيا يحكم عليه بأنه مسلم أو كافر، وحكم في الآخرة من حيث أنه يحاسب ويعاقب أو كذا. في الدنيا الابن أو المولود لأبوين كافرين أو في مجتمع كافر يغلب عليه يعني أبوين، فهو تابع لأبوين من حيث الحكم عليه أنه هذا تابع، إن كان أبوه يهوديا فهو يهودي ونصرانيا فهو نصراني، ملحدا فهو ملحد إلى آخره. وإن كان أبواه مسلمين أو ولد في بيئة إسلامية ولا يعرف له أبوان أو لا يعرف له أب، فيحكم عليه بالإسلام ما دام في بيئة مسلمة أو أبواه مسلمين ما دام صغيرا. ثم بعد ذلك يؤخذ عليه وله دينه من نطقه ومن عمله. سيأتينا الحديث أنه إذا بلغ سن الحلم عندئذ ما يعرف أو يحكم عليه في الدنيا بإيمان أو كفر بحسب قوله وفعله، أما قبل ذلك فيولد على الفطرة إلا في حال هذا في حكم عليه عند الله سبحانه وتعالى. فإن مات في هذا الحال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إن كانوا يعني سعداء فهم سعداء، وإن كانوا أشقياء فهم أشقياء. سيأتي حديث الأثر الثاني أنه حكم مباشرة لما سئل أو قال له عقبة بن الوليد بن عقبة أو عقبة بن أبي معاذ، قال: من للصبية وهم أبناؤه وهو كافر، من لهم إذا قتلتني؟ قال: لهم النار. وفي رواية قال: لهم ولأبيهم النار. فكان هذا الحديث يقول أن ابن الكافر إذا مات فهو في حكم الكافر، والحديث الأول يدل على أن المولود يولد على الفطرة، فإذا مات ولو كان أبوه كافر فهو مسلم، يعني يحكم عليه لأنه على الفطرة فيه. ولهذا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى أشار إلى أن هناك كلام كبير لأهل العلم وخلاف كبير في أبناء الكفار، ما حكمهم؟ هل يحكم بإسلامهم لأنهم ولدوا على الفطرة وماتوا على الفطرة، أو يحكم بكفرهم لأنهم أبناء كفار وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إن أبناء بعض الكفار في النار، أو أنهم يعني بعض أهل العلم قال أنهم يختبرون ويمتحنون في الآخرة، فمن كان قد كتب له الشقاوة فسيعصر، ومن كان كتب له السعادة فسيسعد فسيطير، ويذهبون حسب أعمالهم. كلام كثير لأهل العلم. الشيخ يقول: هذه مزلة قدم، كلامه مضيق في السعي إليه وفي الكلام فيه، وليس له ضرورة. يعني ليس لنا نحن المسلمين يعني في حياتنا ليس هناك ضرورة تجيئنا إلى معرفة ما هو حال هؤلاء الأطفال الذين يموتون وهم صغار وهم أبناء كفار. لا ينفعنا هذا أو يضرنا معرفته، لا ينفعنا أو تضرنا معرفته في دنيانا ولا في ديننا. أمرهم نتيره إلى الله، ويقول الأولى والأسلم ما دام أن هناك يعني نصوص أو أدلة متعارضة، والأمر ليس الأمر الواضح، وليس هناك ضرورة دينية لنا ولا حاجة تجيئنا إليه ولا منفعة مصلحة دنيوية في ديننا ودنيانا، فالأولى السكوت عن هذا، وفي السكوت سلامة. وإن كان بعض النصوص فيها ما يدل على أنهم كذا أو أنهم إلى هذا يعني، وبعض أهل العلم أخذ بذلك وبعضهم أخذ بغيره. والخلاصة في هذا أن الإنسان في أبناء الكفار الذين ماتوا صغارا وهم في بيئة كافرة وأبناء الكفار، الأولى أن لا يخاف في هذا الخوض الكثير، لأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والرسول أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخوض، الله أعلم بما كانوا عاملين، إذا فندى أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأحكام في الدنيا، هم الآن حكم في الدنيا، يعني قبل أن يموت صغير وجد مثلا ليس له أبوين وفي بيئة كافرة، يعني المجتمع اللي حوله أو البلد اللي حوله أو الحلة التي هم فيها كلهم كفار أو أغلبهم، فهل يحكم عليه بالكفر؟ يعني ما له لا لم يعني يشك أحد به، لم مثلا يدعي أحد، فيحكم عليه بأنه هذا الطفل، يعني يحكم عليه في الحال في الدنيا بأنه كافر فيعامل معاملة الكفار أو مسلم. الحديث يقول كل مولود يولد على الفطرة، إذا هنا في الدنيا نحكم عليه بحسب البيئة التي هو فيها، إن كان في بيئة أغلبها مسلمين أو كلهم مسلمون ولم يتبناها أحد، إذا فهو مسلم لأنه غالبا يكون من أب مسلم أو أبوين مسلمين، وإن كان في بيئة كافرة أو من أبوين معروف من أبوين كافرة فهو يحكم عليه في الدنيا، لأنه فيه معاملة الكافر غير معاملة المسلم في الدنيا، ويحكم بكفره تبعا لوالديه. الحديث الثاني الثالث حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنط يعني الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هذا الحديث مكانه في العادة يذكره الناس هنا في يعني كتاب الجنائز وفي مسألة يعني الصبر والتحمل للمصائب ونحو ذلك، ولكن الشيخ ذكره هنا لبيان أن هؤلاء الأطفال الصغار الذين يموتون دون سن الحلم لهم أثر صالح على أبويهم إذا صبروا طبعا واحتسبوا، لما قال رحمة بهؤلاء، فمعنى ذلك أنه يعني حاسبهم الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف والخبير وهو الرحيم بخلقه على اعتبار أنهم يعني مسلمين، فيكون لهم أثر على آبائهم أثر صالح. هذا يقول: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وقال فيه رواه البخاري وأحمد، قال فيه: ما من رجل مسلم، يقول الشيخ وهو عام فيما إذا كانوا هؤلاء من أم مسلمة أو من أم كافرة، لأنه هو مسلم أبوه مسلم فحكم بإسلامهم، لأنه لما يكون تأثيرهم الطيب بإدخال أبيهم الجنة لأنهم مسلمون، لو لم يكونوا كذلك كانوا كفارا ما رحم الله والديهم بسببهم، كما قال بعض هذا هنا الشيخ يقول يعني فيه نعم ما من رجل مسلم هو عام فيما إذا كان مسلم أو كافرا، قال ابن عباس إلى آخره، لأن هذه الرحمة حصلت لهؤلاء الصغار كما في هذا الحديث، فيها إشارة إلى أنهم ما داموا لم يبلغوا سن الحلم وقدم الحلم وقد ماتوا، ولو كانت أمهم كافرة أبوهم مسلم فيرجع أثرهم الطيب أيضا على أبيهم المسلم فيدخل الجنة بسببهم، طبعا في بعض الشروط التي لا بد منها من حيث أنه هو مسلم، فالمسلم والمسلم المفترض فيه أنه موحد لله سبحانه وتعالى، مسلم موحد، والمسلمون لا بد أن يدخلوا الجنة، ومن أسباب دخوله الجنة المسلم الموحد لما مات على التوحيد دخل الجنة، المسلم الموحد من أسباب دخوله الجنة دخل الجنة ولو عوقبت بعض المعاصي، لكن يدخل الجنة أيضا بفضل الله ثم بفضل رحمته لهؤلاء الصغار. فيه إشارة إلى أن أولاد المسلم، بل طبعا لا شك في أن أولاد المسلم تبع له في الدنيا وفي الآخرة، لكن أولاد المسلم من كافرة هل يتبعون أباهم في الإسلام أو يتبعون أمهم الكافرة؟ طبعا بالحكم في الظاهر يتبعون أباهم، بالحكم في الظاهر في الدنيا الحكم الدنيوي يعني يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم، وفي الآخرة هذا الحديث فيه دلالة على أنهم تبع لأبيهم أيضا، لأنه جعله سببا في دخول أبيهم الجنة. نعم، الشيخ يقول: وحديث أبي هريرة فيه دليل على أنه أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام، وأنه إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلما. هذا لا يكاد يكون محل اتفاق، لا خلاف بين العلم. الابن يعني اللقيط الذي في دار الإسلام، في دار الإسلام يحكم بإسلامه ما دام لم يكن له أبوين ظاهرين. نعم، في دار الإسلام كان مسلما، لأنه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو في أي ملة أخرى إنما صار كذلك بسبب أبوي، فإذا عدم فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. وقوله والله أعلم بما كانوا به عاملين مع أثر ابن مسعود الشيخ قال هذا الكلام الذي قلته، يقول الله أعلم بما كانوا به عاملين، يقول فيه دليل على أن أحكام أولاد الكفار عند الله إذا ماتوا صغارا غير متعينة، بل منوطة بعمله الذي كان يعمله لو عاش. وفي حديث ابن مسعود دليل على أنهم بالنار، لأنه قال لهم النار لقوله النار لهم ولأبيهم، ويشكل هذا على مذهب أولئك الذين يقولون كيف يعذبون يدخلون النار وهم ما عملوا، وهم بعض المعتزلة يقولون إن يعني يوجبون العدل على الله، والله عدل لا وما يعني لا يظلم أحدا. والحكم قولهم إذا، وهذا الذي جعل الشيخ يقول الأولى ألا ندخل في هذا الخلاف ونتعبه من الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى على القول بأنهم يدخلون النار هذا بعدل الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو عاشوا لو أعلم بهم، لو عاشوا لعملوا ما يتسبب أو ما يجب دخولهم النار، فلا ندخل في يعني في الغيب الذين لا نعلمه من أفعال الله وأحكامه، بل نحكم بالظاهر وبما دلت عليه النصوص. قال وأما باعتبار أحكام الدنيا فقد ثبت في صحيح البخاري في باب أهل الدار من كتاب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين هل يقتلون مع آبائهم، قال هم منهم. هذه مسألة مهمة جدا في مسألة الحروب والإشكالات والخلاف مع المشركين أو مع الكفار أو مع المحاربين بأي شكل من الأشكال من غير المسلمين، يعني ما حكم الأطفال في حال وجود حرب بين المسلمين والكفار أو في وجود يعني ما يستدعي الدفاع عن يعني دفاع ديار المسلمين أو عن فئة من المسلمين أو كذا، ما الحكم إذا كان هناك مع الكفار مع المحاربين للمسلمين بعض الصغار، فما الحكم؟ من أهل العلم كلامه في هذا، منهم من يمنع ويقول إذا كان معهم وكذلك النساء، وبالمناسبة هنا كان أو إذا نظرت إلى كتب الفقه الإسلامي تجد أن في مسائل الحروب والحروب بالذات يعني الجهاد وردت النصوص الشرعية بالمنع، نصوص والآثار بمنع التعرض للنساء وأنهن لا يقتن، وهذه النصوص صحيحة وصريحة ومبنية على المقاصد الشرعية، لأن الإسلام إنما جاء لحماية المستضعفين رجالا ونساء يعني نشر العدل والتسامح والخير والفضل والبر والإحسان بين الناس، يعني هذه مقاصد الإسلام وبعض مقاصد الإسلام، فليس فيه يعني الطغيان والظلم والاعتداء على الذين لا يعتدون ولا على يعني الذين ليس من شأنهم أن يعتدون ويظلمون، كالصبي والصغير والمرأة والشيخ الكبير الثاني، فورد من الآثار ومن النصوص الشرعية ما ينهى عن قتالهم أو عن قتلهم في المعارك الحربية في ميدان القتال، يعني أثر أبو بكر واضح ولا حد صحيح في هذا واضح، لكن المرأة إذا قاتلت ودخلت بالمقاتل فعندئذ ينتفي المانع من قتلها، لأنها عندئذ يعني إما أن تدفع عن نفسك أو تدفع عن نفسك أو تؤذيك، فحكمها في هذا الحال حكم الرجل. ولهذا في الحروب التي تحصل بين المسلمين وغيرهم من الكفار إذا وجد نساء وكنا في الجيش أو كنا من مساعد الجيش وكنا يحملن سلاح وكذا، فحكم الحكم المقاتلين يقتلنا ويقاتلنا ويمنعنا. الكلام في الذين لا يقاتلون، الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى امرأة في الفتح أظن في غزوة الفتح مقتولة قال عليه الصلاة والسلام ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه يعني المرأة أن تقاتل، يعني ما كان من شأن النساء أن يقاتلنا، حتى كان الفئة التي تدخل مع الناس في المعارك وكذا كانت تدخل للسقاية والتطبيب وكذا ونحو ذلك، إلا نادرا نادرا لندر بالنساء مثل نسيبة أو أم عمارة وغيرها يعني، لكن الغالب أنهن لا يقاتلن. فإذا كانت لا تقاتل فلا يجوز قتلها لأنها لا يتعرض لمن لا يقاتل. وهذا أيضا من تواسعتنا بعد في الدرس الآتي ربما وما بعد كتاب الجهاد وأحكامه إلى آخره. الجهاد في الإسلام فيه كلام كثير، فيه خاصة في عصرنا الحاضر كم الحال الذي نحن فيه مع بداياته في عهد ضعف الإسلام والمسلمين. يعني بعض الناس الشبهة التي وردت على الإسلام وأن الإسلام دين القسوة ودين الظهر وأنه انتشر بالسيف وأنه كذا إلى آخره، أخذت هذه الشبهة كان يلقيها الغرب، يلقيها المستشرقون، يلقيها الكفار أعداء دين الله، وأخذ بها بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقول نعم وكذا إلى آخره، والبعض أراد أن يعتذر ويقول لا أبدا، ما يعني الجهاد إنما فيه يعني كلام تكلمون كلاما ليس بالكلام الذي يعتمد على أدلة صحيحة. الجهاد في الإسلام من هو ذروة سنام الإسلام، وهو من فروض الكفايات اللازمة، من فروض الكفايات ولا بد منه. وإذا يعني عطل باب الجهاد في الأمة، كلما عطل باب الجهاد في الأمة أو يعني قصروا فيه ذلت وخانت على أعدائها. فباب الجهاد مفتوح وواجب كفائي على الأمة، وأن يكون هناك لابد أن يكون هناك رباط جداد ومن لم يحدث